علمت أن زيدا قائم وعمرا ويجوز عمرو. صحيح يا جماعة؟ طيب من دون ليت ولعل وكأن، مثال ليت زيدا وعمرا قائما. غلط، هذا بعد الاستكمال، العطف هنا بعد الاستكمال. ليت زيدا قائما قائم وعمرا كذا، ويجوز وعمر. لماذا؟ ناصر صحيح، لأن لو قلنا وعمر لاختلف المعنى. أنا أتمنى أن زيدا قائم وكذلك عمر، لكن لو قلنا وعمر خرج عن نطاق التمنى. طيب لعل شرف من دون ليت ولعل، لعل لعل عمرا، لعل الطالبة الطالبة هو لعل الطالبة يفهم أخوه. أخشى أن تقول أخوه معطوف على يفهم أو على ال... لا يجوز لعل الطالب، هات مثال بس وبعدين نشوف يجوز ولا ما يجوز. لعل الطالب يفهم فاهم لعل الطالب فاهم وأخاه وأخاه ولا يجوز أخوه. لماذا؟ يختل المعنى، اختلاف المعنى. إذ لا يدخل عمرو في نطاق الترجي أو التوقع، لو قلنا عمرو صار مبتدأ والخبر محذوف. يلا خالد، كان زيدا قائما وعمرا ولا وعمرا؟ عمرا بالنصب. لماذا لا يجوز الضرب؟ لماذا لا يجوز الضرب؟ المعنى يفسد. قلنا كأن زيدا قائم وعمر يختلف المعنى، أما لو قلنا كأن زيدا قائم وعمر كيف الاختلاف؟ لأنه خرج من هدف محقق، أنه لو رفعناه صار محقق ليس كتشبيه. أما قلنا كأن زيدا فاهم، هذا مين التشبيه؟ تقول التشبيه إذا كان خبر جانب. سبحان الله. سامح، لا أو التوقع. طيب هات للتشبيه. كأن زيدا أسد. نعم، ويش؟ وعمرا. ولا يجوز وعمرا، لأنك إذا قلت كأن زيدا أسد وعمرا لم يكن عمرا في نطاق التشبيه، خرج عن نطاق التشبيه، بخلاف ما إذا قلت وعمرا. كذا يا محمد؟ طيب شيخ، ليش الأمثلة كلها بعد المستقبل؟ كيف الأمثلة الآن اللي جات في ليت وكأن إيه؟ ولعل بعد المستقبل. إيه هو هذا كلام مالك؟ مالك في إن وجائز رفعك، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بإن، يعني في جواز الرفع، لكن وأن من دون ليت هذا شرط الاستقبال. هي لازم، هو إذا لم تستكمل وجب النصب في الجميع. إذا قلت إن زيدا وعمرا في البيت يجب، ما يجوز وعمرا. هو في إن وغيرها قبل الاستكمال لابد أن ينصب المعطوف، بعد الاستكمال تنقسم هذه الحروف إلى قسمين، قسم يجوز في المعطوف الرفع والنصب وهي ثلاثة: إن وأن ولكن وقسم لا يجوز إلا النصف وهي ليت ولعل وكان. إذا لازم كلها تستكمل. هي لازم الاستكمال فيها كله. نعم. نعم. إيه ربما يكون معطوف على الفاعل. يصح. ويجوز. هو العلة أن يختلف المعنى. يعني إذا قلت كأن زيدا يفهم وعمر يمكن أنه الاثنين يفهمون. لكن كلامنا إذا عطف على الاسم والمؤلف يقول جائز رفعك معطوفا على إيش؟ منصوب إن على الاسم. يعني صار في الثلاثة الأخيرة يجب النصب سواء نعم سواء قبل استكمالها أو بعدها. وجوب النصب دائم. نعم. طيب هل تهمل إن إذا خففت؟ زهير تهمل ولا يجوز إعماله. ها؟ إيش؟ إن إيه؟ إذا خففت نعم أهملت كثيرا وتعمل قليلا. طيب هل يمكن أن تأتي بشاهد الكلام من ابن مالك؟ خففت إن فقل العمل. نعم تمام. هات مثال لها معملة ومهملة. إما إهمالها وقول الله عز وجل وإن كل لما جميع لديهم وإن كل نعم لما جميع لديهم هذه مهملة. نعم. وأما إهمالها قراءة أخرى وإن كل لما أو مثال آخر. مثال من عندك. وين زيدا أصادقه؟ ليش الواو ما يحتاج؟ وين زيدا أصادقه؟ هذه معملة ولا مهملة؟ هذه معملة. معملة. هل تجب اللام إذا أعملت؟ تجب. إذا أعملت وجبت اللام. لا إذن إن زيدا لصادق ليس بلازم نأتي باللام. إن زيدا صادق. طيب متى يجب الإتيان باللام في حال الإهمال؟ أخذت أظن؟ ما يلا يجب الإتيان باللام في حال الإهمال. حال الإهمال إذا خيف اللبس. إذا خيف اللبس لأجل التفريق بينه وبين إبنائه. صحيح. إذا خيف اللبس فنأتي باللام لنفرق بينه وبين إن النافية. مثاله إن زيد قائم فهنا نأتي باللام. يجب الإتيان باللام فنقول إن زيد لقائم. أحسن. وإذا أمن اللبس لا يلزم حق الخبر. طيب مثاله أنا ابن أبات الضيم. ما صحيح ها؟ وإن مالك هنا معملة ولا مهملة؟ مهملة. هل فيها في خبرها اللام أو لا؟ كيف جاز حذف اللام من خبرها وهي مهملة؟ ما هي القرينة المعنوية؟ الشطرة الأولى تدل على أنه يمدح على نعم. فإذا كان يمدحها لم يصح أن يقول ما مالك كان كرام المعالي. واضح؟ لأنه لو كانت غير كلمة المعادن لم يفتخر باعتزائه إليها. تمام. هل نعم الآن أعلن الساعة. هل لنا سائل؟ أن نستدل على ما قلناه في التفصيل بكلام ابن مالك على ما قلناه بالتفصيل أنها تلزم اللام إذا أهملت ما لم يتضح المعنى. ما إيش؟ لا. ما ناطق أراده. نعم. طيب. يلا ناصر. ما معنى قول ابن مالك والفعل وإن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا؟ الغالب أن إذا خففت نعم لا قول لا يكون مثل وإيش؟ مثال آخر ها؟ هذه معها في اللام على كل حال هذه كان مثل الأولى كاد نعم حسن ليس أحمد ليس نعم أعطيناكم على ليس في أن في أن ألم تذكروا هذا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى نعم هذه في أن أنت الوقت يا حجاج نعم طيب البقية ها أي مناقشة يعني. والفعل اللي يكون ناسخا فلا تلفيه غالبا أخذنا هذا كيف أخذناه ومكتمنا كاد وكان طيب وأيضا أخذنا أيضا إلا لم يليه في الناسخ ومثلنا بقوله إن يزينك لنفسك وإن يشينك لأهيه ها؟ نعم هذا المثال طيب تفضل بيت الشعر هذا لا يمينك إن قتلت لمسلما نعم حلت عليك على قبضة المسلم طيب شلت يمينك إن قتلت لمسلما فقتلت ليست فعلا ناسخا ومع ذلك جاء واليعين ها مسلم مفعول قتلت اللام دخلت هنا على مفعول على ايش اللام ما دخلت خبر على مفعول الخبر ها كيف ان قتلت اقول اللام ما دخلت على معمول الخبر يعني له متعلق بالخبر نعم إن مخفف من الثقيل واسمها ضمير الشاعر محذوف وقتلت فعل وفاعل والجملة خبر إن واللام هي الفارقة ومسلم مفعول قتلت نعم ما ذكرنا وأن تقولوا ما جاء ما بعثنا فيها كيف تقولون على كل حال الآن إن إذا خففت فإنها تعمل إيش قليلا وإذا أهملت وجب أن نؤتى باللام الفارقة بين إن النافية وإن المخففة ما لم يكن المعنى واضحا

وقوله وثابتا أيضا روي، يعني معناه أنه قد روي بقاء اسمها وعدم حذف. روي عن من؟ روي عن العرب، ومنه قول الشاعر: وصدر مشرق اللون كأن ثدييه حقان. الشاهد قوله كأن ثدييه، فإن ثدييه هنا منصوبة ولا مرفوعة؟ منصوبة. وروي كأن ثدياه، وعلى هذه الرواية هل تكون أن عامل، هل تكون كأن عاملة أو مهملة؟ مهملة، إلا على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا فيكون في احتمال، لكن اللغة المشهورة عند العرب أن المثنى ينصب بالياء. طيب، بقي علينا إيش مما يخفف؟ لعل، لكنها لم ترد مخففة. ليت هي مخففة أصلا، مخففة غير مشددة. وش بقي؟ لكن، وإذا خففت لكن فإنها تكون مهملة، مجرد حرف عطف، تكون مجرد حرف عطف، مثل ما قام زيد لكن عمرو، وتكون حرف عطف فقط. قول الشاعر: علموا أن يؤملون فجاد قبل أن يسألوا بأعظم سؤل. هل هذا ماشي على الأحسن أو على عدمه؟ منصور، لماذا؟ الخبر جملة فعلية، فعلها غير متصرف ولا دعاء. نعم، متصرف وغير دعاء. نعم، وهنا لم يفصل. لو فصل ماذا يقول؟ أن قد يؤملون، أو سيؤملون، أو سوف يؤملون. نعم، كيف؟ لا، ما تلتبس، لأن أن المصدرية لازم أن ينصب الفعل بعده. مخفف من الثقل شرطي. طيب، استقام فعل، فعل مجزوم؟ لا، فعل هو شرط، لكن الأداة غير جاهزة. ونعرف استقام، استقام فعل الماضي والوافع. استقام، استقام فعل الماضي، استقام فعل الماضي والوافع. وأن لو يستقيم ما يستقيم. طيب، اغلق. هذا اللي احنا فيه. ها؟ ها؟ انا بغيت اقول لك شيخ بس. نعم. اي. يعني وانا وقعت منهم. اذا كان يبنى عليه ما بعد مثل الخبر يبنى عليه انه كان. والله اللي انا فاهم انه اذا كملنا باب نراجع. ما رجع الا خلص نتركه. أجل كل إنسان ونفسه، ها؟ كيف ما يصح؟ أبيكم مراجعة؟ المهم على كل حال اتركوا الماضي. هل تريدون أن كلما أنهينا بابا نراجعه أو لا؟ لا، ها؟ لا لا، مو علشان هذا، عشان مناقشة تذكيرة. معنى لا نريد أن نشرح. أنتم قلتم لما اقترح لا لا، بدون تسميع، بدون تسميع. ها؟ لا، مو هو بلازم، مو هو بلازم. أنت تعارض الآن بالمناقشة، تجي تسمى شكل تناقض هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في محل نصب. والعطف هنا عطف ايش؟ جمله على جمله. اتضع الان. طيب فصار الان ابني الاول على الفتح واجز في الثاني كم؟ ثلاث توبه. يجوز لك في الاول وجه اخر وهو الرفع، فاذا رفعت فانك لا تنصب الثاني، وان رفعت اولا لا تنصب. والشبق معنى الرفع والتركيب الفتح. اذا رفعت اولا فانك لا تنصب الثاني لعدم وجود السبب. رفعت اولا فتقول لا حول، اذا رفعنا ما سبب الرفع؟ سبب الرفع الغاء لا، فنقول لا نافيه ولا تعمل الغنى، قلنا مالك مكان. نعم، فلا نافيه وقوه مبتدا. طيب يقول لا تنصب، ما الذي يجوز اذا امتنع النصب من ثلاثه؟ الرفع والبناء على الفتح. فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فتكون ألغيت لا في الأولى وإيش وفي الثاني. وتقول لا حول ولا قوة، لا وتقول لا حول ولا قوة، فتكون ألغيت لا في الأولى وأملتها في الثاني. طيب ولا تقل لا حول ولا قوة، ليش؟ لأن أصل جواز النصب فيما إذا بني الأول على الفتح العطف على المحل لفظا، وهنا وهنا نعم، وهنا اسم لام مرفوع لا يمكن أن تعطف عليه منصوبا. فخلاصة الكلام الآن، يجوز لك في الأول وجهان، إيش؟ الإعمال والإهمال. ففي حال الإعمال يكون مبنيا على الفتح، وفي حال الإهمال يكون منصوبا، يكون مرفوعا. في حال إذا أعملت في الأول جاز لك في الثاني ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والبناء تركيب، ووجه ذلك شرحناه. ويجوز في الأول وجه آخر وهو الإهمال، فيكون ما بعدها مرفوعا. لا ما بعد لا الأولى، يكون ما بعد لا الأولى مرفوعا. أما الثانية فيجوز في الذي بعدها وجهها فقط: الرفع والبناء، الرفع والبناء، ولا يجوز النصب لعدم وجود مقتضيه. واضح؟ ما شاء الله. ما هو عمل إن في المبتدأ والخبر؟ إذا تعمل في الجزئين. طيب هل هناك لغات أخرى خلاف هذه اللغة أنها تنصب؟ الجزئين. طيب ومنه قوله إن حراسنا أسلم، ومنه أذان العامي أشهد أن محمد رسول الله. نعم صح، صحيح. لو لم تقل هذا لقلت إن أذانه باطل. نعم أرادها ما في شك. العامي أراد أن محمد اسم ورسول خبر، هو يشهد أن محمد رسول الله، ما فيه شك. لكن يكون يقول هذا على لغة من ألزمه النص ما يعرف أن هذا شيء. طيب هل يجوز تقديم خبرها على اسمها أحمد؟ لا يجوز تقديم خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. أبن لنا هذا من كلام ابن مالك. الوضع إذا التركيب إلا في الذي كان

يجب ولا يجوز؟ طيب مثاله خرجت فإذا إن زيدا قائم. طيب الوجه الثاني وخرجت فإذا أن زيدا قائم. صحيح ما؟ طيب صحيح بارك الله فيك. إذا وقعت إن بعد فاء الجواب جواب الشرط فكم وجه يجوز لها؟ سعد وجهان ما هما؟ مثل لها بالمكسورة. نعم ايش؟ من يأتيني من يأتيني فإنه مكره ويجوز فأنه مكره صح؟ طيب بارك الله فيك. ما هي الأدوات التي تصحبها لام الابتداء من إن وأخواتها؟ إن وأخواتها تنقسم من حيث اقترانها باللام إلى قسمين، قسم تقترن معه اللام وقسم لا. فما هو الذي تقترن في خبره اللام في الأول؟ ما حذف ولا رجعت؟ نعم إن المكسور وغيره شغله صحيح؟ ائت بشاهد او بمؤيد لقولك من قول ابن مالك. وبعد ذات الكسر وهي ان تصحب الخبر لا مبتدا نحو اني لوزار. طيب تمام. هل يجوز ان زيدا لقام؟ يجوز. هل أسألك لا أفكد تتوصل إن زيد اللقام لا يجوز؟ إن زيد اللقام لا يجوز. هات ما يعيد كلامك من كلام الله. نعم ولا من الأفعال ما كرضي. أحسنت. إن زيدا لعسى أن يقوم ماذا تقول؟ إيتي من كلام المؤلف من كلام ابن مالك بما يؤيد كلامك. مفهوم قوله ولا من أفعال ما كرر. إذن الامتناع بالمنطوق عند محمد اسمه طاهر الطاهر وعندي كانت بالمفهوم. متى يليها الفعل المتصرف علي؟ متى يلي اللام الواقعة في خبر إن الفعل المتصرف؟ يليها إذا أتت إذا أتى بعدها قد يظهر قد على الخبر. مثاله إن زيدا لقد قام. إن زيد لقد قام أينما يعيد كلامك من كلام ابن مالك. وقد يليها كما كإذا كأن إذا. وقد يليها كأن إذا البيت منكسر لفظا ومعنى ما يخرج البيت. لا بد يحفظ. صحيح. مع قد وقد يليها مع قد كأن مستوليا. ايش لا تنظر هنا. طب تتابع بالعكس.

على زيد. استمر. منصوب على النصب. طيب على الوجه الثاني. إن إيش؟ قلناه. هذه ما قلناها ولكنها غلط. لماذا لم تقل إني على لغة من ينصب الجزئي؟ إن زيدا قائم. ها؟ كيف؟ عن خطأ. طيب أحسن الصدق من جاءت. يلا عبد الله شوف شو مطلوب. وجه خلصنا منه أحد الوجهين خلصنا منه نريد الثاني. إن زيدا قائم قائم بالرهب وعمر. طيب أعرفها. هل هناك وجه آخر؟ في عمر جاءت لنا معضوء. أنت قلت أنه مبتدأ. على محلنا واسمها. طيب وعلى هذا ما احتاج تقرير الخبر. طيب يلا يوسف بقي علينا من إن وأخواتها ثلاثة. ما حكم هذه الثلاثة إذا عطف على عليها بعد استكمال الخبر؟ إذا عطف عليها بعد استكمال الخبر فإنها ينزلها وجه واحد وهو النصب. النصب مثاله ما تقول منها راح انتهينا من انت ان يجوز غير وجهها. نعم ليت نعم ليت زيدا قائما. ليت زيدا قائما. ها نعم ليت زيدا قائما وعمرا. ايجوز ان اقول ليت زيدا قائما وعمرا؟ لماذا؟ لانه لا يصح فيه لوجه واحد. لماذا لا يصح فيه لوجه واحد؟ طيب ولماذا لم يسمع من العرب الرقم؟ لماذا يسمع؟ التعريف بالحكم ما أصلح. لماذا قام زيد لأنه قائم؟ ما أصلح. نعم لم يعد عن العرب لأن المعنى صحيح لأن المعنى لو رفعنا لتغير المعنى. زين فهمت؟ إذا قلت ليت زيدا قائم وعمر إيش؟ يعني عمر قائم فلا أدخل في حيز التمني. هذه لأنه إذا رفعت لم يدخل في حيز التمني الذي أفادته ليت.

فهذا يقتضي أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. الشرط الثاني. نعم. ألا نعم. ألا استشهد لذلك من قول المالك. وين المثال؟ إيه من قول ركب المفرد فاتحة يقتضي أنه لا بد أن يليها اسمها. طيب إذ لا تركيب مع الفصل. لا تركيب مع الفصل. ثالث محمد. الترتيب بين اسم والخبر. استشهد لذلك من قول مالك. وبعد ذاك الخبر اذكر رافعا. طيب كيف عملها؟ طيب ولكن كيف؟ هل هي كإن؟ يعني إن تقول فيها إن زيدا قائم، فهل تقول لا زيد قائم ولا إيه؟ ها؟ يعني تخالف إن في كيفية العمل. تقولون تخالف إن في كيفية العمل؟ ها؟ المهم هل تخالف إن في كيفية العمل أو لا؟ قل نعم ولا لا بس. لا ما أسأل نعم ولا تناقض. أبين تخالف، لأن إن تعمل في النكرات وغير النكرات، ولكن هذا قد يؤخذ من الشر. أيضا إن ما يجوز في في في خبرها في اسمها البناء، اسمها منصوب ليس مبنيا بخلاف هذا. طيب نقول ما المراد بقوله مضاف؟ نعم مفردة عن جاءتك أو مكررة. نعم يعني ان سواء ذكرت واحده مره واحده او مرتين فاكثر. طيب ما المراد بمضارع المضارع محمد؟ هو ما يسمى المضارع وهو ما تعلق به شيء ما يتعلق بشيء من تمام معناه. طيب احسنت. مثال المضارع. نعم لا غلام زيد في التاء يصح المثال. لا غلام زيد يصح. لا غلام زيد قائم. نعم ما يصح. لماذا؟ لأنه مضاف إلى معرفة. مضاف إلى معرفة. مضاف إلى معرفة. بس هذا متى الأصل؟ يعني المضاف إلى إذا إلى معرفة معرفة. تقول لا. إذا لا غلام رجل. طيب لا غلام رجل قائم. المشبه بالمضاف أو الشبيه بالمضاف. أبين نريد مشبها بالمضاف لكونه مفعولا به. فريد لا طالع. نعم وين الخبر؟ طالع نسمع. لا طالعا جبلا موجود. زين نريد شبيها بالمضاف تعلق به مرفوع. لا قبيحا فعله ممدوح صح.